ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ولو يعلمون ما فيهما، أي من الأجر والثواب، لأتوهما ولو حبوا. وهذا كما قلنا إن هذه المشقات تكون داعية للمؤمن إلى الفعل. بيّن الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى الأسباب التي تكون الصلاة فيها ثقيلة على المنافقين. هنالك أشياء، ما هي الأشياء؟ لقوة الداعي إلى تركها أو قوة الصارف عن الحضور. إذن وجدنا في صلاة العشاء أن الإنسان يكون قد انتهى من عمله وجاء إلى أهله وزوجه وأولاده وحضر الطعام وحصلت الظلمة والإنسان يطلب الراحة ولا يعتقد قيمة الصلاة بالنسبة للمنافقين، فهو يتظاهر في الإيمان ويبطن الكفر ويظن أنه لا يعرف إذا ما حضر إلى المسجد، وذلك بسبب ظلمة الليل. إذن هو يصلي رياء أمام الناس، فإذا ذهب هذا الداعي إلى ذلك تركه، ثم ركن إلى الدنيا وزينتها وما فيها. وأما في صلاة الصبح فإن هذا الوقت الذي يترك فيه المؤمن فراشه، ويترك فيه زوجه، ويترك فيه راحته، ويترك فيه لذة النوم، ويترك فيه دفء الشتاء، ويترك فيه يعني الأشياء التي تتعلق بالنوم وقصر النوم والحاجة إلى ذلك النوم، كل ذلك إنما يتمثل في إنسان إذا رغب في الصلاة كان مؤمنا، وإذا رغب عنها كان منافقا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون عندنا دواعي الفعل إلى القيام بهذه الصلاة، لا الدواعي التي تكون في تركها. فلقد سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الذين يفعلون ذلك ويتركون صلاة العشاء ويتركون صلاة الفجر بالمنافقين. ولذلك علينا، وإن ذهب هذا اللفظ عن البعض، فعليه ألا يتحلى بصفة المنافقين ولا بفعل المنافقين. الأمر الثالث، اختلف العلماء في الجماعة في غير الجمعة. الجمعة لا خلاف فيها، الجماعة فيها فرض عين على كل إنسان مكلف. يخرج من ذلك المرأة فإنها مشغولة بخدمة سيدها، ويخرج من ذلك العبد فإنه مشغول بخدمة المرأة بخدمة زوجها، والعبد بخدمة سيده. وكذلك المسافر إذا سافر قبل الفجر فإنه لا يكلف في حضور الجمعة، فإذا حضرها في أي مكان صحت منه وقبلت عن الظهر. أما باقي المسلمين فإنما يجب عليهم أن يصلوا الجماعة في صلاة الجمعة، وصلاة الجمعة لا تصح إلا جماعة. إذن اختلف العلماء في الجماعة في غير الجمعة، فقيل هي سنة وهو قول الأكثرين، وقيل فرض كفاية. إذن الجماعة أولا سنة، وهي سنة مؤكدة، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم دائما، وفعلها أصحابه الكرام. وقيل فرض كفاية، وهو قول في مذهبي الشافعي ومالك. معنى ذلك كما كررنا في الدروس الماضية، لا بد أن يظهر الشعار، لا بد أن يظهر هذا الأمر، وأن تظهر هذه الصلاة، وأن تظهر هذه الفريضة، وأن تظهر هذه الجماعة، وأن نؤم المساجد، وأن نحضر في صلاة الجماعة. وقيل فرض على الأعيان، معنى ذلك كل إنسان سمع النداء أو كان جارا للمسجد فعليه أن يأتي المسجد، فهي فرض عين على كل واحد من المسلمين. قد اختلفوا بعد ذلك، فقيل شرط في صحة الصلاة وهو مروي عن داود، وقيل إنه رواية عن أحمد. معنى ذلك يعني إذا لم يتحقق هذه الصلاة في جماعة ما صحت عند من يقول إنها شرط في صحة الصلاة. والمعروف عنه أنها فرض على الأعيان، ولكنها ليست بشرط، هي فرض إذا تركها معنى ذلك صحت صلاته. فمن قال بأنها واجبة على الأعيان قد يحتج بهذا الحديث، فإنه إن قيل بأنها فرض كفاية فقد كان هذا الفرض قائما بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه، وإن قيل إنها سنة فلا يقتل تارك السنن فيتعين أن تكون فرضا على الأعيان. وقد اختلف في الجواب عن هذا على وجوه، فقيل إن هذا في المنافقين ويشهد له ما جاء في الحديث الصحيح، لو يعلم أحدهم أن يجد عظما سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. معنى ذلك لو كان هذا الأمر من أمر الدنيا ولو وجد شيئا من لحم، حتى ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. وهذا ما يكون في رجل الشاة، يعني لو كان هذا ما يوجد في ظلف الشاة مثلا وفي مؤخرة أقدامها وكان ذلك يوزع على الناس لشهد العشاء من أجل ذلك. ولو قيل اليوم إن في مسجد كذا من أتى إلى المسجد يأخذ كذا وكذا، عند ذلك ولو كانت مثلا فلوس قليلة مثل 10 ليرات لم تلأ المسجد، هكذا بين المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذا واقع. ونسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. لو يعلم أحدهم أن يجد عظما سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. وهذه ليست صفة المؤمنين، لا سيما أكابرهم وهم الصحابة. وإذا كانت في المنافقين كانت تحريق للنفاق لا لترك الجماعة فلا يتم الدليل. إذن النبي عليه الصلاة والسلام عندما حرض على ذلك إنما بين شأن المنافقين المتخلفين عن الصلاة، وخاصة عن صلاة الصبح وصلاة العشاء. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: وقد قيل إن هذا في المؤمنين، وأما المنافقون فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم معرضا عنهم عالما بطوياتهم، كما أنه لم يعترضهم في التخلف ولا عاتبهم معاتبة كعب وأصحابه من المؤمنين. يعني لو نظرنا إلى الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، عندما تخلف المسلمون بعضهم تخلف عن غزوة تبوك، وهؤلاء أخذ الواحد تلو الآخر يلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبقي 3 ظانين أنهم يلحقون بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولكن اليوم يطوي مع يوم آخر فإذا بالأمر أن هذا الإنسان لا يستطيع أن يلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. وتخلف 3 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: مرارة وكعب وهلال. وتخلف عدد كبير من المنافقين، لكن المنافقين جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلمون ويعتذرون ويحلفون وهم كذبة، والنبي عليه الصلاة والسلام في ظاهر القول يقبل اعتذارهم، لأنهم على كل حال لا ينفعون، يعني لا ينفع المسلمين في القتال ولا يفيدون المسلمين في القتال، بل يثبط الهمم ولا يستفاد منهم، بل هم عالة على المسلمين. إذا جاءوا بالغنائم أرادوا أن يتقاسموها، وإذا حضر القتال هربوا منه. ألم نرى أن المنافقين تخلفوا وانحسروا، وانحسر عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الجيش في أحد؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كيفما جاء المنافقون يعتذرون كان لا يعرض عنهم، وكان لا يتكلم، وكان في الظاهر يقبل أعذارهم ويعلم شأنهم. وكما قال لأصحابه يعني صلى الله عليه وسلم لولا يعني يخشى صلى الله عليه وسلم أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحاب، فكان يقول لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. لذلك أما بالنسبة لسيدنا كعب وهلال ومرارة، ما كان منهم إلا أن يصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنهم ذكروا ذنبهم فترك أمرهم إلى الله عز وجل، تركوا بين المسلمين، أعرض المسلمون عنهم، هجروهم، أمرت حتى الزوجات أن تهجر الأزواج، وبعد ذلك لا كلام ولا أزواج ولا شيء ولا مخالطة ولا سلام ولا شيء على الإطلاق. إذن كانت النتيجة أن هؤلاء تحرقت عليهم قلوبهم وأفئدتهم، ورأوا مرارة البعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه. مع هذا كانوا لا يتخلفون عن صلاة الجماعة، وكانوا يؤدبون أنفسهم، وبعد ذلك حتى إن بعضهم ككعب جاءه كتاب من ملك الغساسنة يدعوه إليه وأن يترك النبي عليه الصلاة والسلام، فغضب غضبا شديدا وأخذ الكتاب وسجره في التنور. لكن النتيجة أن الله سبحانه وتعالى أنزل سورة في كتابه سماها بسورة التوبة، فضح فيها المنافقين وبين فيها شأن هؤلاء، وزاد الأمر أن الله سبحانه وتعالى قال وبين توبته عليهم ثم تاب عليهم ليتوبوا. إذن هذا أمر لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعاتب المنافقين معاتبة المخلصين كمعاتبة كعب وأصحاب كعب. وأقول هذا إنما يلزم إذا كان ترك معاقبة المنافقين واجبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحينئذ يمتنع أن يعاقبهم بهذا التحريق، فيجب أن يكون الكلام في المؤمنين، ولنا أن نقول إن ترك عقاب المنافقين وعقابهم كان مباحا للنبي صلى الله عليه وسلم مخيرا فيه، فعلى هذا لا يتعين أن يحمل هذا الكلام على المؤمنين، إذ يجوز أن يكون في المنافقين لجواز معاقبة النبي صلى الله عليه وسلم لهم، وليس في إعراضه عنهم بمجرده ما يدل على وجوب ذلك عليه. ولعل قوله صلى الله عليه وسلم عندما طلب منه قتل بعضهم قال صلى الله عليه وسلم لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، يشعر بما ذكرناه في التخيير، لأنه لو كان يجب عليه ترك قتلهم لكان الجواب بذكر المانع الشرعي، وهو أنه لا يحل قتلهم، ومما يشهد لمن قال إن ذلك في المنافقين عندي سياق الحديث من أوله، وهو قوله صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين. وجه آخر في تقدير كونه في المنافقين أن يقول القائل هم النبي صلى الله عليه وسلم بالتحريق، أو هم النبي صلى الله عليه وسلم بالتحريق يدل على جوازه، وترك التحريق يدل على جواز هذا الترك، فإذا اجتمع جواز التحريق وجواز تركه في حق هؤلاء القوم وهذا المجموع لا يكون في المؤمنين فيما هو حق الله تعالى. إذن لو نظرنا إلى الحديث نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وجدنا هم النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الواقع هل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ تكلم في الكلام لكنه لم يوكر رجلا بالصلاة، ولم يذهب إلى بيوت هؤلاء فيحرق. معنى ذلك هذا كما قال الشيخ: يوجد هم بالتحريق، كذلك يوجد بالفعل ترك التحريق. فإذا اجتمع هذا الجواز، جواز التحريق وجواز تركه، إذن هذا الأمر لا يكون في المؤمنين فيما هو حق لله تعالى. بينما نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يتساهل لو كان هذا الأمر عبارة عن حد من حدود الله تبارك وتعالى. ومما أجيب به عن حجة أصحاب الوجوب على الأعيان ما قاله القاضي عياض رحمه الله تعالى: والحديث حجة على داود لا له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هم ولم يفعل، ولأنه يخبرهم أن من تخلف عن الجماعة فصلاته غير مجزئة، وهو موضع البيان. وأقول: أما الأول فضعيف جدا إن سلم القاضي أن الحديث في المؤمنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يهم إلا بما يجوز له فعله لو فعل. وأما الثاني وهو قوله: ولأنه لم يخبرهم أن من تخلف عن الجماعة فصلاته غير مجزئة، وهو موضع البيان، فلقائل أن يقول: البيان قد يكون بالتنصيص يعني بالنص، وقد يكون بالدلالة. ولما قال صلى الله عليه وسلم: ولقد هممت إلى آخره، دل على وجوب الحضور عليهم للجماعة. فإذا دل الدليل على أن ما وجب في العبادة كان شرطا فيها غالبا، كان ذكره صلى الله عليه وسلم لهذا الهم دليلا على لازمه، وهو وجوب الحضور، وهو دليل على الشرطية، فيكون ذكر هذا الهم دليلا على لازمه وهو وجوب الحضور، ووجوب الحضور دليلا على لازمه وهو اشتراط الحضور. فذكر هذا الهم بيان للاشتراط بهذه الوسيلة، ولا يشترط في البيان أن يكون نصا كما قلنا، إلا أنه لا يتم هذا إلا ببيان أن ما وجب في العبادة كان شرطا فيها. وقد قيل إنه الغالب، ولما كان الوجوب قد ينفك عن الشرطية قال أحمد في أظهر قوليه: إن الجماعة واجبة على الأعيان غير شرط. لا ننسى ونذكر بعضنا بأن الشرط ما لا تقوم ذات الماهية إلا به. معنى ذلك: هل صلاة الجماعة شرط كاستقبال القبلة؟ هل صلاة الجماعة يعني شرط كالوضوء للصلاة؟ هل صلاة الجماعة شرط كستر العورة؟ من قال بذلك معنى ذلك: من صلى في بيته فلا تجزئه الصلاة ما دام قادرا على الحضور إلى صلاة الجماعة. ولذلك الشيخ هنا يبين لنا بما يبينه من تضارب الأدلة مع بعضها، ومن الجمع ما بين الأدلة أن الإمام أحمد عندما بين في أظهر قوليه أن هذا التركيز من النبي عليه الصلاة والسلام على صلاة الجماعة أنها واجبة على أعيان المسلمين لكنها غير شرط، معنى هذا لو صلى الإنسان في رحله، صلى في بيته، صلى مع زوجه، أجزأته هذه الصلاة ولا يجب عليه أن يعيد هذه الصلاة. ونجد أيضا شيئا هاما، أن أقوال المسلمين أقل ما ورد فيها بأنها سنة مؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو نظرنا إلى أحوال المسلمين ماذا تجدون؟ كيف يتخلف المسلمون اليوم عن صلاة الجماعة؟ كم عدد المسلمين الذين يأتون إلى صلاة الجماعة؟ قلت أكثر من مرة، لو نظرنا إلى أنفسنا لوجدنا من كل بناء مرتفع ربما يبلغ 50 طابقا مثلا، هذه الطوابق وهذه البيوت لا يأتي من كل بناء واحد. يعني إذا كان الوسط يعني مثلا في هذه الأبنية 200 شخص مثلا، عند ذلك لا يأتي واحد إلى المسجد من هذا. وهذا لو أردنا أن نسبر كل منطقة من مناطق المسلمين، هذا في المناطق التي تجد فيها الصلاة وتجد فيها آثارها. هنالك مناطق لا تجد أحدا، بل إن هنالك مساجد في صلاة الفجر تغلق لعدم روادها ولعدم الذين يأتون إليها. ومما أجيب به عن استدلال المجيبين لصلاة الجماعة على الأعيان أنه اختلف في هذه الصلاة التي هم النبي صلى الله عليه وسلم بالمعاقبة عليها، فقيل العشاء وقيل الجمعة، وقد وردت المعاقبة على كل واحدة منهما مفسرة في الحديث، وفي بعض الروايات العشاء أو الفجر. فإذا كانت هي الجمعة والجماعة شرط فيها، لم يتم الدليل على وجوب الجماعة مطلقا في غير الجمعة. إذن نحن الصلاة التي نشترط فيها الجماعة، الصلاة المتفق عليها بين كل فقهاء المسلمين، إنها صلاة الجمعة. أما غير الجمعة فالجماعة ليست شرطا فيها. يعني لا يمكن لإنسان أن يصلي الجمعة فرادا، وإذا أراد ذهبت الجمعة حتى ولو كان معذورا. إذا كان معذور بالأصل مثلا كامرأة وعبد، أو لعذر كمريض ومن يتعلق به صحة مريض، كطبيب يجري عملية مثلا وكإنسان يطفئ حريقا إلى غير ذلك، فلم يدرك الجمعة، فإنما عليه أن يصلي الظهر بدلا من الجمعة لا الجمعة، فالجمعة لا تصح إلا جماعة. وهذا يحتاج أن ينظر في تلك الأحاديث التي بينت فيها أو بينت فيها تلك الصلاة، أهي الجمعة أو العشاء أو الفجر؟ فإن كانت أحاديث مختلفة قيل بكل واحد منها، قيل بالجمعة قيل بالعشاء قيل بالفجر، وإن كانت حديثا واحدا اختلفت فيه الطرق فقد يتم هذا الجواب: إن عدم الترجيح بين بعض تلك الروايات وبعض، وعدم إمكان أن يكون الجميع مذكورا، فترك بعض الرواة بعضه ظاهرا بأن يقول النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد إحدى الصلاتين، أعني الجمعة أو العشاء مثلا، فعلى تقدير أن تكون هي الجمعة لا يتم الدليل، وعلى تقدير أن تكون هي العشاء يتم، وإذا تردد الحال وقف الاستدلال. يعني كل حديث يعني عند ذلك تردد فيه الأمر في المسائل طرقه الاحتمال، كما يقولون بطل به الاستدلال. ومما ينبه عليه هنا أن هذا الوعيد بالتحريق إذا ورد في صلاة معينة وهي العشاء أو الجمعة أو الفجر، فإنما يدل على وجوب الجماعة في هذه الصلوات. فمقتضى مذهب الظاهرية أن لا يدل على وجوبها في غير هذه الصلوات عملا بالظاهر وترك اتباع المعنى. اللهم إلا أن يؤخذ قوله صلى الله عليه وسلم أن آمر بالصلاة، والصلاة هنا أل للجنس، أي صلاة، صبح ظهر عصر مغرب عشاء جمعة كيفما كانت، على عموم الصلاة، فحينئذ يحتاج في ذلك إلى اعتبار لفظ ذلك الحديث وسياقه وما يدل عليه، فيحمل لفظ الصلاة عليه إن أريد التحقيق وطلب الحق، والله أعلم. الرابع قوله عليه الصلاة والسلام: ولقد هممت إلى آخره، أخذ منه تقديم الوعيد والتهديد على العقوبة. وسره أن المفسدة إذا ارتفعت بالأهون من الزواجر اكتفي به من الأعلى. يعني أحيانا تنبيهك أنت أيها المربي لولدك، أنت أيها الحاكم لقومك، أنت أيها المسؤول عن جماعة من الجماعات، تنبيهك بالعقوبة وتربيتك للناس على هذا النهج أولى بكثير. فربما يكون الزجر عن مسألة من المسائل أولى بكثير من أن يكون هنالك عقوبة. وإذا هم الناس بالفعل وبعد ذلك بين العقوبة، والعقوبات أحيانا كما نرى في كل القوانين إذا طلب منها أن تكون كبيرة جدا المقصود منها الالتزام وعدم التطبيق. ولذلك كانت العقوبات الكبيرة، لا نعني عدم التطبيق بالكلية، لا، قد تطبق، ولكن عندما تكون العقوبة كبيرة عند ذلك الناس يلتزمون بشكل كبير جدا. فالمفسدة إذا ارتفعت بالأهون اكتفي، طبعا بالأهون من الزواجر اكتفي به من الأعلى. لقد وجدنا في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يحث المسلمين على صلاة الجماعة ويبين لنا الفرض، وفي الأحاديث السابقة كيف أن الفضل العظيم الذي يحيط بصلاة الجماعة وبالدرجات العالية وبتأمين الملائكة وباجتماع الناس وبقوة المسلمين وبإظهار الشعار، وإن التخلف عن الصلاة إنما يكون بسبب أعلى هذه الأسباب هو النفاق. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبرئنا من النفاق ومن أهله، وأن يجعلنا من المخلصين، وأن يجعلنا من المحافظين على صلاة الجمعة والجماعة، إنه على ما يشاء قدير، والحمد لله رب العالمين.